بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التخريبية في الأمة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول المآسي التي تعيشها الأمة والتخلف الذي تعيشه الأمة بسبب تلك التبعية للغرب، وأن هذا لم يبدأ فقط في عصرنا بل بدأ في عصور سابقة، ولذلك دعا إلى البحث في جذور هذه الأزمات من دون وضع خطوط حمراء كما قلنا، لأنه لا يمكن أن تحل المشكلة من دون معرفة الجذور ثم إصلاح كل ما بعد ذلك، إصلاح مواقفنا المختلفة والبحث عن كل هذا الأمر وربطه طبعا بحركة النفاق، تمييز المؤمنين من المنافقين وتحقيق الحذر من المنافقين، لأن المنافقين الجدد هم تلاميذ المنافقين القدامى، فإذا لم نصحح هذا المسار فستبقى الأمة دائما خاضعة وتولد النفاق، وتصبح الجامعات والمدارس والمعاهد الدينية والمساجد بؤر لتشكيل المنافقين. يقول السيد عبد الملك: عندما ندرس سبب هذا الواقع الذي نحن فيه، هل هو حالة مفاجئة وأتت وطرأت على واقعنا بشكل مفاجئ كأمة إسلامية بمختلف شعوبها وبلدانها وأقطارها، أم هي حالة ورثها هذا الجيل كما كانت حالة قائمة على امتداد الأجيال الماضية على مدى مئات السنين القرون تلو القرون التي عاشت ظروفا مشابهة، في بعض الأحوال ظروفا أصعب وأسوأ من هذا الظرف الذي تعيشه الأمة في هذا العصر. طبعا هنا فقط من باب يعني مثال بسيط لما لاصق بالتصوف الإسلامي مثلا، فهنا يدخل في الولاء، يعني شخص يجد في القرآن الكريم كل شيء، في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله كل شيء، لكن يتركه ويذهب إلى مثلا القبلاه اليهودية ويعلم أنها محرفة، ويأخذ هناك أسرار يسمى بأسرار الحروف والجداول والتلصمات وغيرها. هذا نتيجة عدم وعيه، عدم وعيه بأن هذا نوع من الولاء، عندما تترك مصدرك المقدس المعصوم ثم تحسن الظن بأعداء الذين حذر الله تعالى منهم. الله تعالى يعتبر اليهود أعداء للأمة، فكيف تتركهم وتذهب إليهم؟ وهكذا في كل المناحي، عندما أحسنوا الظن بأعداء الأمة تحولت إلى هذا الأمر، وأصبحت بالتالي بدل أن تصبح التزكية والتربية الروحية واضحة سهلة كما إن شاء الله سنتحدث عنها ويمارسها كل الناس، لا، أصبحت لها قوانين وطقوس وطرق مختلفة، وأدخلت فيها نظريات ومصطلحات ومفاهيم، وبالتالي حولتها تحويلا تاما عن مسارها القرآن، وطبعا دمجت فيها أشياء كثيرة لا علاقة لها بالدين. ثم تحدث عن الفجوة الكبيرة بين واقع الأمة والمسار الصحيح الذي رسمه لها دينها، فقال: من هنا نتطلع لنعرف جذور المشكلة، لأننا عندما نرى واقعنا وواقع الأمة بشكل عام على هذا النحو ثم نعود إلى حقيقة مهمة، هي ما هو الواقع المفترض لهذه الأمة لو كانت وفق المسار الصحيح الذي رسمه الله تعالى لها. طبعا هذا سؤال مهم جدا، ويدل على أن المشكلة ليس كما يقول المستشرقون والحدثيون في القرآن في مصدر الأمة المقدس، وإنما في المسلمين. لو أن الأمة سارت المسار الصحيح لكان الأمر مختلفا تماما. يقول السيد، طبعا السيد عبد الملك يدعو إلى التحاكم، يعني كيف نعرف المسار الصحيح؟ يقول: ليس بالتاريخ، بالبحث في التاريخ وننظر كيف مارس المسلمون تدينها، وإنما بالبحث بالعودة للقرآن الكريم، هو الذي يرسم لنا صورة الأمة. يقول: عندما نعود إلى القرآن الكريم لنعرف ما هو الواقع المفترض بحسب انتمائنا لهذا الإسلام العظيم كأمة مسلمة، انتمائنا للقرآن، انتمائنا للاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله، نعود إلى القرآن الكريم فنجد الحقيقة المفاجئة والمؤلمة جدا عن الفجوة الكبيرة جدا بين الواقع المفترض أن تكون الأمة عليه لو أنها سارت وفق ذلك المسار المرسوم. حتى ورد في بعض الأحاديث عندما يذكر الإمام علي يقول: لو أن الأمة رضيته واختارته لأكلت المن والسلوى، يعني الله تعالى ينزل لها من بركات السماء والأرض. طبعا هو إشارة إلى التقدم والتحضر والمدد الإلهي وتفادي كل الفتن والإشكالات التي وقعت، وبالتالي تتحقق الأمة بخيريتها وتطبق القرآن الكريم بالصورة التي هو عليها وليس بالفهوم البشرية التي أساءت إليه. يقول: لو أنها سارت وفق ذلك المسار المرسوم لها من الله سبحانه وتعالى، والواقع الذي تعيشه الأمة وهو يختلف كليا عن ذلك الواقع المفترض. ثم استدل بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، على المسار الصحيح للأمة. فقال يريد الله سبحانه وتعالى للأمة أن تكون خير أمة، يعني حتى تكون نموذجا لغيرها، نموذجا مثاليا يحتذي به غيرها، وهيأ لها خير قادة وخير هداة، هيأ لها الطليعة والنواة. والإشكال هنا في هذا الأمر عندما يعزل القادة ويعزل الهداة، هيأ لها الطليعة والنواة التي يمكن أن تقودها على هذا الأساس لتجعل منها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن المسؤولية مسؤولية عامة، مسؤولية تجسيد هذه القيم والتحرك بهذه الرسالة في أوساط البشرية وقيادة المجتمع البشري على أساس من هذه المبادئ والتوجيهات والتعليمات الإلهية المهمة. وبعد أن ذكر بعض الآيات الكريمة التي تصف الأمة الخيرة وشروط اتصافها بالخيرية، ذكر النتائج التي يمكن أن تحصل لو طبقت الأمة تلك الصفات، وقال: وهنا طبعا نعرف خطورة النفاق، لأن النفاق هو الذي حال بين الأمة وبين تطبيقها لتلك الآيات الكريمة، وبالتالي الواقع الذي نعيشه هو بسبب النفاق، بحركة النفاق، الذين يقولون إشكال في الاستعمار أو في الحروب الصليبية ويذكرون الأمور الخارجية، نقول لهم لم يكن هنا، لو لم يكن هناك نفاق لما كان هناك استعمار، لو لم يكن هناك نفاق لما كان هناك ملك عظوظ، لو لم يكن هناك نفاق لما جاءت الأحبار اليهود والنصارى ليفسروا القرآن ويضعوا ويندسوا ويحرفوا الدين أو ينشروا القيم المختلفة، التجسيم والجبرية والظلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهكذا كل هذه نتيجة هذا الأمر. يقول السيد عبد الملك: وهكذا لو نأتي إلى القرآن الكريم، كم فيه من الآيات القرآنية المباركة التي تحدد للأمة هذه كيف تكون وما ينبغي أن تكون عليه، وبالتالي ما سيترتب على ذلك من نتائج. الأمة إذا كانت تتحرك وفق هذا المسار المرسوم لها من الله سبحانه وتعالى، ما هو هذا المسار؟ يقول تزكية، أول شيء هو التزكية والطهارة والأخلاق الفاضلة والروحانية السامية، تزكية مكارم وأخلاق، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، إقامة للقسط والعدل، نهوض بالمسؤولية، مواجهة للمنكر، سعي لإزالة المنكر، مواجهة للطواغيت وللظلم والفساد. كيف ينبغي أن تكون حياة الأمة لو طبقت كل هذه المعاني؟ طواغيت لا يمكن. الآن مثلا في السعودية كيف دولة تحكمها أسرة، دولة كبرى تحكمها أسرة وبنظام تعسفي، نظام مطلق، يعني عندما يجتمع الأسرة حتى تحدد من يكون الحاكم ومن يكون خليفته، وكم من أجل مثلا ولي العهد، يعني حتى ترضى عنه أمريكا، كم دفعوا من ملايير الدولارات، عشرات مئات الملايير لأجل أن ترضى أمريكا، لأن طبعا الذي ترضى عنه أمريكا هو الذي يصبح ملكا، وأمريكا مع دعواها بأنها تشر الديمقراطية إلا أنها ترضى عن الممالك العربية لأنها تخدم مصالحها، وبالتالي هي تواجه كل من يواجهها ولا يهمها أن يكون يعني كونه ملكا أو كونه نظاما جمهوريا أو نظاما ملكيا. يقول نهوض بالمسؤولية، مواجهة للمنكر، سعي لإزالته، مواجهة للطاغوت. يقول هذه الأمة كيف ينبغي أن تكون حياتها، كيف ينبغي أن يكون واقعها؟ طبعا لو أن الأمة سعت عرفت هذا الأمر، وجوب إزالة الطاغوت، هل يمكن أن يفكر طاغوت في أن يخرج، أن يقيم حكما؟ لأنه يعلم أن الأمة لن ترضى به، وبالتالي الأمة للأسف صارت تصنع الطواغيت. قد يكون الحاكم عاديا لكن توفر له البيئة المناسبة ليتحول إلى طاغوت، تصنع الأصنام ثم تعبدها مثل ما فعل كان يفعل المشركون، هي التي تصنع هؤلاء الطواغيت وتوفر لهم الولاء المطلق وتعطيهم ظهرها ليضربوه كما شاءوا، وتقبل أقدام الذين يمارسون كل ألوان الإهانة له. في نفس الوقت إذا قام حاكم صالح قام الكل ضده، يعني مثل ما حصل الإمام علي عندما قام الجميع، كل الجهات تحاول تحاربه من جهتها، فهكذا في بقي الواقع في التاريخ. يعني لا، الأمر عندما نذكر الإمام علي باعتباره نموذج حصل مثله في التاريخ، إذا قام حاكم صالح أمريكا تثير الشعب ضده ثم تسقطه، وليتولى بعد ذلك من يقدم الولاء له. يقول: الواقع الذي بنى على أساس توجيهات الله وتعليماته في القرآن الكريم، العدل سيتجسد فيها في واقع الحياة. لو أن الأمة طبقت القرآن سيصبح العدل هو السائد في الحياة، الخير سيكون هو السائد في واقع الحياة، الاعتصام بحبل الله جميعا، الألفة ستكون هي السائدة في واقع الحياة، ثم الزكاة والتربية على مكارم الأخلاق، والاستقامة في السلوكيات والتصرفات، والرشد في الرؤى والأفكار، والحكمة في كل الاتجاهات، رؤية سلوكا عملا موقفا، ثم العلاقة في الواقع الداخلي للأمة، لأمة متوحدة، أمة يستفيد بعضها من بعض. معنى يقول: معنى ذلك كله أن تصلح حياة الناس، أن تستقيم على أساس هذه القيم العظيمة والمبادئ العظيمة، وأن يسود فيها الخير، وأن يقود هذه في هذه الأمة أخيارها وصلحاؤها ورشدائها. وطبعا هذا هو الأساس لكل إشكالات الأمة في قادتها وفي علمائها. طبعا العلماء من يظهر، من يكونون الذين القادة، هم الذين يحددون. العلماء الصالحين تجدهم ربما يسجنون ويقتلون، بينما العلماء الذين يوالون هؤلاء الطواغيت تجدهم هم الذين الناس يرجعون إليه. ثم ذكر المآسي التي وقعت فيها الأمة بسبب النفاق، فقال: لكن ما الذي نرى عليه واقعنا؟ هل هو هذا الواقع كأمة بشكل عام في مختلف أقطارها وبلدانها؟ هل نرى الحكمة هي السائدة؟ هل نرى الرشد والزكاء ومكارم الأخلاق هي السائدة؟ هل القيام بالقسط هو الحالة السائدة في واقع هذه الأمة بمختلف بلدانها وشعوبها ودولها؟ هل وحدة الكلمة والاعتصام بحبل الله هو الواقع السائد؟ هل القيادة للمجتمع البشري من حولنا وفق هذه المسؤولية والمهمة والعناوين العظيمة التي تندرج تحتها هل هي القائمة؟ طبعا لا، للأسف لا، كل هذا الأمر لا نجده في الواقع، نتيجة كما قلنا كل ذلك يعود إلى حركة النفاق التي أثرت ولا تزال تؤثر، ولا زال هناك، ما دمنا لم نعرف الجذور ولم نعالج الجذور تبقى الأمة تولد وتنتج النفاق. يقول السيد عبد الملك: أم أننا نشاهد بأم عيوننا الكثير من زعماء هذه الأمة ومن قادتها ومن حكوماتها وهي تعيش واقع التبعية المكشوفة الواضحة الفاضحة لأعداء هذه الأمة، لليهود، للصهاينة، للأمريكان، لطغاة هذا العصر ومستكبريه، لأولياء الشيطان؟ أم أننا نرى الواقع يفتقر إلى حد كبير إلى دفع هذه الأمة لتستحضر هذه المسؤولية، هذا المسار الصحيح، وتسعى إلى العودة إليه؟ طبعا هذه الكلمة وما سبق من الكلمات يشير إلى الخطر الكبير الذي قام به المنافقون على مستوى الأمة. وهذا يبين لماذا القرآن الكريم اهتم بذكر المنافقين وصفات المنافقين، ثم لماذا قام المنافقون بعد ذلك بتحويل النظر عنهم من خلال تحويل هذه الآيات إلى آيات ترتبط بواقع تاريخي وببيئة محددة وبزمن محدد وبأشخاص محددين. أول ما فعله المنافقون هو صرف الأنظار عنهم بنسيان النفاق واعتبار النفاق مجرد حالة طارئة كانت ذات ظرف معين. ولذلك كل الآيات الكريمة التي تتحدث عن النفاق نجدها تفسر على ضوء التاريخ. نذهب إلى كتب التفسير، يعني معظم خاصة كتب التفسير الأثري كلها ترتبط بالتاريخ، ثم لا تعمم، يعني تبقى الآية الكريمة يقول هذه الآية الكريمة نزلت في فلان، وهذه الآية نزلت في فلان وفلان كان من المنافقين، وهكذا. وأصبحت الآيات الكريمة مجرد توثيق لأشخاص، يعني وعندما يقرأ القارئ الآية الكريمة يخطر على باله الشخص الذي نزلت فيه، ولا يعلم أن هذا كلام الله وهذا الهدي هدي الله. يستحيل أن تكون أي آية قرآنية فقط لها ارتباط بشخص، قد يكون ذلك الشخص مصداق من مصادقها، ولكن لا يعني ذلك أن حصارها فيه. يعني حتى سابقا تلك الآية الكريمة تعبر عن سنن الله، عن حقيقة من الحقائق الموجودة، عن نمط من الأنماط الشخصية، عن سلوك من السلوكات، عن موقف من المواقف. وبالتالي عندما تبين ذلك تحذر وتبين المخاطر الناجمة وراء هذا الأمر. فعندما الأمة تركت تلك النصوص حصل لها الاختراق، ولذلك المنافقون خطر على الأمة، كانوا ولا يزالون ما دمنا لا نعرف جذور النفاق ومن سبب هذا الأمر، ثم يبقى هذا الأمر يدرس ويعلم وكأنه حقائق مطلقة، هنا تبقى الأمة تفرخ النفاق. لماذا؟ لأنه أي شخص يستدل بأي تصرف من تصرفات المنافقين الذين صاروا أعلاما للهداية عند الناس، صاروا يعتبرون أعلاما للهداية ثم يسلكون سبيله ويتحولون إلى منافقين. عندما يتحول المنافق إلى عالم الهداية هنا لا يصبح من السهل جدا أن يجد الأتباع ويوجد الأتباع. والحمد لله رب العالمين.